السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بحمده يسعد المؤمن في الدنيا والآخرة، وبذكره تطيب الدنيا والآخرة، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد سيد ولد عدنان، عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أفضل صلاة وأتم سلام. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإنه مما يسعدني ويشرفني أن ألقى إخوة لي في الدين في بلد كبير وعظيم، ويرجى أن يكون له شأن في الإسلام والمسلمين بإذن الله تعالى، وهو بلدكم أندونيسيا، الذي أسأل الله عز وجل أن يعمره بالإيمان والتوحيد والسنة، وأن يجعل أهله ممن سار على نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحديثي معكم اليوم أيها الإخوة والأخوات عن موضوع هو قصة حياة هذا الإنسان في هذه الدنيا، و منذ أن خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، وحتى تقوم القيامة ويرث الله الأرض ومن عليها. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي لم يكن الإنسان يذكر لأن الله لم يخلقه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أي الله خلقنا لعبادته ليمتحننا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فعلمنا من هذه السورة العظيمة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها في كل جمعة في فجر الجمعة في الركعة الثانية، أن في تعيين النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته لها في كل جمعة دلالة واضحة على تذكير الإنسان الذي يعيش في هذا الوقت وفي كل وقت ممن مضى وممن يأتي، تذكيره بالحقيقة الكبرى من وجوده على هذه الدنيا وخلقه فيها، وهي عبادة الله تعالى التي قال سبحانه وتقدس عنها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا كان الإنسان قد خلق لهذا، فهو منذ آدم وحتى قيام الساعة وقيامة هذا وقت طويل، ولكنه عند الله قصير. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. هذا من خلق آدم وإلى أن يأتي يوم القيامة هذا الزمن منه ما هو ماض مضى وانتهى، ومنه ما هو آت سيأتي لا محالة. فالذي مضى يعتبر تاريخ، يعتبر تاريخ، والذي يأتي سيكون مستقبل. الوقت الذي مضى التاريخ مر على هذا الوقت الطويل من خلق آدم إلى الوقت القريب وهو وقت آبائنا وأجدادنا القريبين، مر على هذا الوقت رجال عظماء ونساء عظيمات صنعوا وصنعنا التاريخ، بمعنى غيروا مجراه بأمر الله جل وعلا وقدرته وقوته. وإذا أردتم أن تعرفوا هذا فتخيلوا أن الأرض لم يبعث فيها الله الأنبياء، كيف سيكون حال أهل الأرض؟ فوضى لا تخطر على بال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ هذا علم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، استطلع الشيخ مموجي الله سبحانه وتعالى أتصبح نعمة يوم الله شرحك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورصحه dan umatnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Allah pertemukan kita di negeri besar muslimin, dan saya mengharap dan memohon Allah subhanahu wa ta'ala semua negeri memiliki peran besar dalam kebangkitan Islam di masa yang datang. Dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah di atas keimanan kepada Allah, di atas tauhid, di atas sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala untuk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sifat-sifat di manusia, tentunya kita semuanya mengetahui subhanahu wa ta'ala menciptakan hari kiamat yang turun Allah yang Allah kehendaki dengan sejarah توسيا dari Allah Subhanahu wa taala, yang biasa kita baca di saat firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya apakah telah tiba kabaramu untuk kala dia menjadi sesuatu apapun yang kebanyakan manusia dan kemudian jadikan dengan dari penglihatan dan kebarannya petunjuk yang kufur atau apakah dia kufur kepada Allah. Bisa kita baca sangat besar bagi kita mengingatkan bagaimana hak keberadaan kita di atas muka bumi ini pertahapan kita kehidupan ini dan hakikatnya ada mengingat kepada hakikat wujudnya kita di atas muka bumi ini dan misi yang telah diberikan dan artinya tidak manusia untuk supaya beribadah kepada dengan rizki untuk makan kepada aku sesungguhnya dia Allah dan sungguh Allah memiliki kekuatan. Perhatikan manusia ini dia dan berjalan yang sangat panjang manusia dengan Allah Subhanahu wa taala sangat sebagaimana dia ketika dibangkitkan seakan-akan tidak merasakan kehidupan kecuali hanya sejenak. Sungguh yang muka bumi ini apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi merupakan manusia yang syarat dengan hikmah dan apa yang terjadi merupakan sesuatu yang pasti bagi orang yang akan menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Berkehidupan manusia selama menciptakan bumi ini Allah dengan lahir yang sejak orang di kalangan para wanita yang mulia dengan pelaku sejarah yang hikmah bagi umat yang setelahnya yang kesuatan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa manusia tidak terjadi kebinasaan lama nata'amal kitab Allah Azza wa Jal najid anna Allah zakara lana bidayat khalqi Adam فأول ذلك أن الله قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فخلق الله آدم وعلمه ما لا تعلم الملائكة، ولهذا طلب الله من الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم عليه. أمر عظيم، الله سبحانه وتعالى خلق آدم وأعطاه من القدرات الهائلة من العقل والإدراك وحسن التصرف أمور كثيرة. ثم إن الله سبحانه وتعالى أسكنه الجنة، لأن هذه بداية التاريخ، بداية التاريخ الذي صنعه كما قلت لكم رجال ونساء على مر الخلق كلهم. أسكنه الجنة وخلق منه زوجه من ضلع آدم القصير الأيسر، فلما أفاق من نومه وجد زوجه قاعدة بجواره. فتزاوج. ثم إن الله قال لآدم يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الخاسرين. فلكن الشيطان وكان معه حاول حسدا لآدم أن يغويه، فأغوى آدم فأكل، فعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لكن كانت العقوبة بأن أهبط الله الأبوين إلى الأرض، ولكن أهبطهم وأهبط عدوهم معهم وهو إبليس، وقال لهما اهبطا منها جميعا أنتم وإبليس من الجنة، الجنة في الأعلى، لهذا قال الله صلى الله عليه وسلم اهبطا منها جميعا. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فأهبطوا الثلاثة إلى الأرض، ومن هنا بدأ العهد البشري في الأرض، بدأ العهد البشري في الأرض من هنا. فبقي آدم وذريته، بقي آدم وذريته بقوا على التوحيد قرون من الزمن، حتى لما طال العهد بين آدم وبين الناس عبد الناس آلهة ليست ربهم وهم قوم نوح، ولهم قصة لا أطيل الكلام فيها وكيف بدأت. وكان بدايتها أنهم كانوا يريدون شيء يذكرهم بالله ويقربهم من الله، فماذا قالوا؟ قالوا هؤلاء الصالحين من قومنا نجعل لهم صور نصورها حتى إذا رأينا هؤلاء الأولياء والصالحين تذكرنا الله فعبدنا الله عبادة زائدة، عبادة طويلة، عبادة حسنة. فجاءوا إلى هؤلاء الصالحين فصنعوا لهم التصاوير الأشكال الصور وجعلوها في جدرانهم، حتى إذا دخلوا فرأوها قال الولي الفلاني والصالح الفلاني فلذا يصلي. ثم طال العهد على هؤلاء ومات الذين صنعوا هذه الصور وأبناؤهم، وجاء أبناء الأبناء الأبناء فقالوا ما صنعها آباؤنا إلا أنهم كانوا يعبدونها. فأصبحوا بدل ما يعبدون الله بدأوا يعبدون هؤلاء الأولياء. فكان أول خطأ بعد خطأ آدم وبعد خطأ قتل هابيل لأخيه قابيل، كان أول معصية ما هي؟ الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين وإنزالهم منزلة أعلى من القدر الذي ينبغي أن ينزلوا إياه. فبدأ الشر على وجه هذه الأرض والعياذ بالله، وبدأ الشرك بالله سبحانه وتعالى في تلك الفترة قبل أن يبعث نوح لهم. ثم بعث الله نوح، فكان آدم عليه الصلاة والسلام هو أول من صنع تاريخنا لأنه أبونا. فإذا ذكرت الأرض برمتها بجميع أديانها وطوائفها الكل يشير إلى آدم، الكل يشير إلى آدم لأنه أبو الجميع. ثم لما وقع التغير في الأرض بسبب الغلو في الصالحين بعث الله نوح عليه الصلاة والسلام، فمكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يوجههم ويعلمهم ويقول لهم هذه آلهة التي تعبدون من دون الله هذه لا تنفع ولا تضر ولا تغني عنكم من الله شيئا، اتركوها لا خير فيها، ولو كانت مسمات بأسماء أقوام صالحين هم في الجنة سيكون مآلهم إن شاء الله، لكن أنتم عبدتوهم من دون الله، وهذا خطر عظيم، لأن كل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فإنه يغضب الله وهو مشرك بالله، كالذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم أو ينذرون لهم أو يطوفون على قبورهم كل هذا. فمكث نوح في هذه المدة الطويلة، فكان أن أمر الله به أن يصنع التاريخ للأمة الأمم التي ستأتي بعده بأن أهلك الله جميع من في الأرض إلا هو ومن معه في السفينة، وكانوا 17 رجلا، 17 رجلا في السفينة والباقي حيوانات وأنواع الحيوانات كلها، 17 رجلا. ثم مات هؤلاء الرجال، ما بقي إلا ذرية نوح، وجعلنا ذريته هم الباقين. ومن هنا كان نوح أحد صناع التاريخ البشري على وجه العموم، إذ أنه أبو الجميع مثل ما كان آدم أبو الجميع. سبحان الله، هنا بدأ تاريخكم معاشر بني البشر، هنا بدأ التاريخ، لم يبدأ التاريخ من فلان وفلان، بدأ من الأنبياء العظماء الذين سطروا وبينوا لنا حقيقة وجودنا في هذا الكون وبينوها لنا. ثم تلت نوح أنبياء الله واحدا تلو الآخر، وعدد الأنبياء لا يعلمه إلا الله، عدد كثير جدا. هؤلاء كانوا عظماء قومهم، صنعوا أمجاد أقوامهم وتاريخ أقوامهم، فكانوا يعلمونهم ويرشدونهم ويذكرونهم بحقيقتهم الكبرى وهي توحيد الله وعبادته وترك عبادة ما سواه، إلى أن جاء صانع التاريخ الحقيقي أيضا سيد ولد آدم على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد قرون طويلة الله أعلم بعددها، قد تكون 1000 سنين وقد تكون 100 آلاف، الله أعلم، لا أحد يعلم بهذا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأكمل لكم كيف النبي صلى الله عليه وسلم غير مجرى التاريخ البشري، ونقل الناس من الهمجية ومن القتل ومن التسلط الجبابر عليهم إلى كما قال الصحابي الجليل: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله عز وجل، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. نعم. حقيقةً دلم القرآن سمه الله سبحانه وتعالى تلحظنا jalan ayah kita Adam alaihissalatu wassalam sebagian di subhanahu wa ta'ala takkan Allah sungguh aku akan menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Maka Allah menjawab, sungguh aku mengetahui dan tidak ketahui. Akan dan ingat itu dan kepada yang paling mulia subhanahu wa ta'ala. Dengan sikap yang baik Allah tempatkan di yang paling mulia yaitu surga. Maka dan dia sang pelaku sejarah pertama dari umat manusia yang kehidupan di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tempatkan di surga yang kebaikan mengiringinya istrinya yaitu Hawa yang sampingnya menjadi istrinya. sekali mendekat kepada Allah lalu untuk mendekatinya. Maka Musa yang sangat hasil tidak akan tenang untuk menjelaskan kesalahan Subhanahu wa ta'ala yang artinya, maka akhirnya Adam pun berbuat maksiat dan akhirnya dan kemudian tunduk kepadanya. Maka Allah untuk dan menempati bumi yang Allah ciptakan. Yang musuh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi musuh yang pertama dia menjadi musuh dari Adam alaihi salatu wassalam. Maka Allah untuk bumi mendapati muka dan sungguh siapa yang mereka petunjuk, maka misalnya jalan di atas hidayah dan mengaku jahat melakukan kehidupan yang sesat dan kumpulkan di hari kiamat dan bangkitkan dia dan buta dan bagaimana merupakan misi ketika Allah menciptakan manusia di atas muka bumi ini. Salatu wassalam ke atas muka bumi dan umat manusia pelaku sejarah yang pertama bumi dalam menjadikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga tauhid sentiasa beribadah kepada Allah hingga telah setia dan telah kenal dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya kaum yang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dalam sebuah dosa yang besar yang tidak pernah terjadi pada umat manusia yang sebelumnya dari Adam hingga mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang terjadi dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dimulai ketika orang-orang yang saleh akan pasti mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambar mereka akan mengingatkan kita untuk taat kepada Allah, untuk mampu beribadah kepada Allah dan melakukan waktu yang lama. Ini alasan mereka. Dan seiring dengan perjalanan waktu dan yang mengatakan semuanya telah berpindah kepada orang-orang yang telah mati. Ringkasnya pertama dosa yang besar yang terjadi setelah salatu wassalam dengan Allah turunkan ke syurga karena ada maka berikutnya Al mengerikan. Dari sikap al-hudu dan orang-orang salih, ketika salih itu rahmati. Syirikan ini muka bumi ini, dan tentu dengan diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengingatkan mereka, memperingatkan mereka untuk kepada hakikat ciptaan Allah yang mana hanya untuk beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Ini kata Nabi Nuh alaihissalam. Dan kita adalah pelaku sejarah dari manusia yang pertama kali, dan semua umat manusia, sekiranya bertanya umat manusia, mereka akan menunjuk Adam adalah orang yang pertama kali sebagai pelaku sejarah kehidupan umat manusia. Kehidupan umat manusia demi terjadi dalam waktu yang panjang, sampai diingatkan oleh beliau kaumnya, dan itu hampir 1000 tahun, 950 tahun, mengajukan kepada kaumnya untuk hakikat penghambaan kepada Allah. Mereka rasain Allah, rasain Allah. Manfaat ini semuanya sedikit pun dari apa yang akan orang-orang yang saleh yang kalian minta. Sekiranya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ditanya kepada mereka siapapun yang sekecil apa untuk selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Kemudian saya tidak kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dari membangun dan mencemoh cara Nabi Muhammad. Nabi Nuh, akhirnya Allah membinasakan mereka. Terjadi kisah kehidupan sejak binasakan semua yang ada di atas muka tanpa terkali yang selamat dari azab ini, mana yang sangat dahsyat ini adalah hanya sekedar 12 orang yang kapal Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, binatang-binatang, hewan-hewan yang ada. Itulah. Kemudian sembilan dari barat 70 keturunan ini Allah wafatkan, dan yang tersisa akhirnya hanyalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sebab yang artinya telah kami jadikan keturunannya, yaitu keturunan Nabi Nuh, yang tersisa. Maka praktis tentunya sejak kehidupan umat manusia setelah Nabi Nuh adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu tentunya beragam sejarah dan umat manusia para nabi, para rasul, orang-orang yang besar, cerita dan sejarah yang terjadi di atas muka bumi ini. Allah cipta dari nabi, orang saleh, berikutnya dan berikutnya, hingga datanglah nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia utus Nabi Muhammad setelah perjalanan yang sangat panjang. Bisa beliau perjalanan, bisa jadi 1,000 tahun, 100,000. Allahu a'lam, kata beliau. Allahu a'lam. Mati tentunya. Manusia menjadi yang paling besar sejak dari kehidupan yang lebih indah. Sesungguhnya Allah semua makhluknya menuju keindahan agama yang kebaikan di dunia dan di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala Allah subhanahu wa ta'ala anhu, inna arsalnaka في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فسماه الله عز وجل سراجا منيرا، أي أنه يضيء للبشرية ما هي فيه من الظلمة بسبب الشرك وتحريف الأديان والظلم الذي كانت فيه. فبعثه الله عز وجل شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا للأنبياء السابقين وشاهدا على أهل الأرض الذين بعث فيهم، ومبشرا يبشر الناس بسعة من الرحمن وخير واطمئنان إنهم أطاعوا الله عز وجل، ونذيرا لكل من لم يؤمن به ولم يتبع النور الذي أنزل معه أنه سيهلك لا محالة وأن مآله النار. جاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس أحوج ما يكونون إلى رسالته وإلى دعوته، ولهذا كان الرهبان من بني إسرائيل من النصارى والأحبار من اليهود يبشرون بخروج نبي، وأن هذا النبي سيملأ الله به الدنيا عدلا ونورا كما ملئت ظلمة وظلما والعياذ بالله. حتى إذا خرج عليه الصلاة والسلام فرأوا أنه ليس منهم، ليس يهوديا ولا نصرانيا، كذبوا به عليه الصلاة والسلام. ولكن هو كما قال الله سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هكذا سماه الله وهكذا وصفه. إذن البشر كانوا أحوج ما يكونون إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أحوج ما يكونون، ولكنه حين بعث فيهم كذب به خلق كثير منهم قومه قريش حسدا له. ثم ما يزال الأمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم قليلا فقليلا حتى مكن الله له في الأرض وأقام دينه وأقام شرع الله عز وجل. فعاشت البشرية في ذلك الوقت أفضل عيش مر عليها في تاريخها، لا عيش أفضل منه ولا أحسن منه. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو الملوك والرؤساء والحكام في زمنه ويكتب لهم الكتابات ويدعوهم، فيقول لأحدهم: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صنع لنا التاريخ حقيقة بأمر الله سبحانه وتعالى، هو الذي صنع لنا التاريخ حقيقة. أنتم قد تظنون أني جئت في هذه المحاضرة سأذكر لكم أينشتاين وإلا أو غاليليوس، أو أذكر لكم ابن سينا أو الفارابي أو هؤلاء الذين خدموا الدنيا باختراعات واكتشافات مهمة جدا سطر التاريخ أسماءهم بلا شك، ولكن هؤلاء النوع من البشر، هؤلاء النوع من البشر إنما جعلوا لنا تاريخا دنيويا فقط. الأنبياء والرسل ومن جاء من أتباعهم صنعوا لنا تاريخا دنيويا وأخرويا بأن جعلوا لنا مجدا عظيما في الدنيا وينتظرون فضلا كبيرا وجنة عرضها السماوات والأرض عند رب العالمين. أنا لا أستنقص أي جهد يبذله أي بشر أيا كان ما دام هذا الاختراع أو هذا الاكتشاف في خدمة البشرية، ولكن شباب الإسلام اليوم مخدوعون، خدعهم أعداؤهم، فلذلك هم لا يقبلون أن يذكر أحد من المسلمين إلا بصعوبة شديدة، ولا يقبلون المسلمين أبدا. أما المسلمون شباب المسلمين للأسف الشديد ما أكثر ما يعظمون هذه الشخصيات، لكن لو جئنا نعمل مقابلة بين ما أنجزه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة عاشها عليه الصلاة والسلام في دعوته، 13 سنة بمكة وعشر سنوات بالمدينة، ماذا صنع وما هو المجد الذي بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم للبشرية؟ لوجدنا أن لو جمعنا كل إنجازات البشرية وضعناها في كفة وما أنجزه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفة لكان ما أنجزه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير ولا يضاهى عليه الصلاة والسلام. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا الامتداد الحقيقي لتاريخنا في هذه الدنيا، لأننا لسنا من أبناء هذه الأرض، نحن دارنا ومكاننا الجنة، لكن الشيطان أخرج أبوينا من الجنة. ولهذا يقول الله عز وجل لنا: يا بني آدم لا يخرجنكم يقول الله عز وجل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. التاريخ الحقيقي يا أخواني ويا أبنائي، التاريخ الحقيقي هو التاريخ العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى. مر بتاريخ البشر علماء ومفكرون كثير من العرب وغير العرب، من المسلمين وغير المسلمين، أين ذهبوا؟ من يذكرهم؟ من يذكر فلان وفلان؟ من يذكر مثلا ابن الهيثم؟ لا يعرفه إلا قلة من المتخصصين في الكيمياء. من يعرف ابن سينا؟ لا يعرفه إلا قلة، ولم يغير في حياة الناس شيئا إلا في أشياء معينة، ما يعرفه إلا من اشتغل بالطب. من يعرف جالينيوس أو أفلاطون أو غيرهم؟ إلا قلائل. لكن من يعرف موسى ابن عمران نبي الله؟ من يعرف عيسى ابن مريم نبي الله؟ من يعرف محمد نبي الله عليه الجميع صلوات الله وسلامه؟ الجميع يعرفه. الجميع هؤلاء في حياتهم غيروا حياتهم، نقلوهم نقلة كبيرة جدا، فصنعوا لهم تاريخا وأمجادا. فإذا كان شباب المسلمين اليوم لا يعرفون هؤلاء الصناع الكبار الذين بتوفيق الله وأمره وتسديده لهم جعل الله لهم ما جعل، إذا لم يعرف الشباب هؤلاء العظماء فمن سيكون العظيم في نظرهم؟ من ستكون القدوة في نظرهم حتى يتطلعون إلى مستقبل زاهر ومشرف لهم ولأوطانهم ولدينهم؟ من؟ لا يوجد إلا هؤلاء الصالحون الأخيار الذين هم حقيقة كانوا سائرين في الخط البشري الذي ابتدأه آدم وسينتهي إلى يوم القيامة. هؤلاء صناع التاريخ. أستطيع أن أجيء وأستخرج لكم نماذج من عباقرة المسلمين وغير المسلمين من الكفار الذين اخترعوا المخترعات، وآتي أتكلم لكم عنهم، ولكن ستخرجون من هذا المسجد وأنتم لم تستفيدوا شيئا، لم تنتفعوا بصانعي التاريخ الحقيقي. إنما غاية ما عندكم أنكم عرفتم فلان طبيب وفلان اخترع كذا وفلان فعل كذا، لكن إذا قلت لكم إن صانعي التاريخ أنبياء الله كانوا على توحيد الله، كلهم دعا قومه إلى التوحيد إلى العبودية، عندئذ نعرف تاريخنا معاشر البشر الذي هو أصله في الجنة، وإنما نحن في الأرض مؤقتا، في الأرض مؤقتا. فمن لم يطع الرسل لم يعد إلى الدار التي جعلها الله له وهي الجنة، وإنما اجتالته الشياطين فأدخلته النار والعياذ بالله. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. العدو إبليس سبانا، أخرج أبوينا من الجنة، تاريخنا يبتدئ من الجنة، وسينتهي في الجنة إلا من عصى. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Ingatlah apa yang telah dilakukan dan apa yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya beliau sebagaimana yang Allah firmankan, yang artinya sungguh kami telah mengutus engkau sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi peringatan, dan kami jadikan engkau sebagai cahaya yang menerangi. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah cahaya yang sangat terang benderang, munira, yang menyinari, yang menyinari segala sesuatu yang ada. Menjadi cahaya untuk kehidupan umat manusia yang sebelumnya penuh dengan kegelapan, yang sebelumnya adalah kerusakan-kerusakan dalam keyakinan dan agama. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah syahidan, sebagai saksi yang Allah utus menjadi sosok dan seseorang yang menyempurnakan dari apa yang telah dibawa oleh seluruh para nabi pendahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai saksi tentunya untuk semua umat manusia yang ada. Dan beliau sebagai mubasyyirah, pemberi kabar kemenangan, kebahagiaan, syurga bagi yang taat, kebahagiaan yang abadi. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nazira, pemberi peringatan, mengingatkan kepada mereka yang sombong, yang tidak taat kepadanya, kelak akan menghuni neraka dan binasa. Maka sungguh ingatlah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia dalam sejarah kehidupan umat manusia. Dan hakikatnya umat manusia apalagi pada waktu itu dan hingga yaumul qiyamah, tentunya Nabi adalah menjadi sosok yang paling dan sangat dibutuhkan di dalam kehidupan ini. Dahulu orang-orang Yahudi mereka menyombongkan dengan memberikan berita akan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, dengan kejujuran. Akan tetapi ketika telah keluar Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau bukan daripada Bani Israel. Akhirnya mereka pun mendustakan dan sombong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sebagaimana yang Allah ingatkan kelakuan orang-orang Yahudi ini, mereka senantiasa menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya Allah akan senantiasa menyempurnakan cahayanya. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan kebenaran, yang dengannya Allah akan menangkan atas semua umat, atas semua agama. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manusia pelaku sejarah yang paling utama dan paling besar dalam peradaban kehidupan umat manusia secara mutlak. Dan ketika diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, Belum berhadapan dengan kaumnya, yaitu orang-orang Quraisy. Akan tetapi sangat sedikit di awal dakwah beliau yang menyebut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi perjuangan dan kesabaran beliau yang akhirnya Allah kokohkan keberadaan beliau di atas muka bumi ini, tinggal tidak lama diutus menjadi nabi, menjadi seorang rasul yang memberikan peringatan kurang lebih 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Tapi apa yang kita dapatkan? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sejarah kehidupan yang paling besar secara mutlak di kehidupan umat manusia. Kemuliaan yang tidak ada tandingannya. Peradaban yang benar-benar mulia. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah kepada semua umat manusia, kepada para pembesar-pembesar umat manusia, kepada para raja-raja yang ada, menyeru mereka, menulis surat untuk mereka. Aslim. Masuklah Islam kalian. Niscaya kalian akan selamat dan kalian akan mendapatkan dua pahala. Demikian seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para raja kala itu. Dan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelaku sejarah yang paling mulia, dan inilah hakikat daripada sebuah sejarah dan peradaban yang sejati, sebuah kemuliaan yang hakiki. Sekiranya kita melihat biografi dari sebagian orang, apakah itu Ibnu Sina, apakah itu Al-Farabi, ataukah itu yang lainnya, Gregorius dan yang lainnya, apa sebenarnya yang mereka telah buat? Tapi mereka berhasil menipu sebagian kaum muslimin. Dalam keadaan yang mereka berbuat hanyalah sesuatu yang sangat identik dengan urusan duniawiyah semata. Adapun para anbiya, para nabi, terlebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah takdirkan mereka sebagai para pelaku sejarah yang mulia, tercipta sebuah peradaban yang hakiki yang membawa kepada kebahagiaan dan kemenangan yang sebenarnya, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Satu yang tidak bisa dipungkiri, bagaimana sebagian orang berupaya untuk menutupi apa yang telah berhasil dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh setelahnya. Akan tetapi tetap tentunya sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sesuatu yang sempurna dan contoh kehidupan bagi umat yang setelahnya. Bukan berarti saya mencacati, melecehkan hasil penemuan-penemuan dari segolongan umat manusia. Benar, dari sisi kemanfaatan duniawiyah memang terbukti. Tetapi ingatlah bahwa apa yang mereka lakukan murni hanya untuk kehidupan materi, kehidupan dunia, bukan untuk sebuah kebahagiaan dan kemenangan yang hakiki. Tapi sejarah yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sejarah yang benar-benar membawa kepada sebuah kemuliaan kehidupan umat manusia. Sekiranya kita membuat perbandingan dengan cara kita kumpulkan semua hasil ragam penemuan para intelektual, para ilmuwan, siapapun mereka, kemudian kita ingin menyandingkan dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita letakkan dari segenap pengetahuan dan penemuan mereka pada satu sisi timbangan, dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu sisi timbangan, maka tentunya tidak akan bisa untuk disandingkan. Kenapa demikian? Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah upaya mengeluarkan umat manusia dari kegelapan yang hakiki kepada sebuah kehidupan yang bercahaya, tauhid. Dan inilah hakikat siapa sebenarnya pelaku sejarah yang hakiki. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita untuk jangan kita tertipu dan terpedaya dari upaya syaitan, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Adam, wahai anak Adam, janganlah sampai memperdaya kalian, janganlah sampai syaitan memperdaya kalian, sebagaimana dahulu syaitan telah berhasil memperdaya Adam, yang pada akhirnya nampaklah akan kedua aurat. Dan semuanya dia yaitu syaitan, dan semua dari kalangan syaitan yang tidak nampak, mereka bisa melihat kita di sisi yang kita tidak bisa melihat mereka. Kalau belum mengingatkan kepada kita bahwa memang benar syaitan dan bala tentaranya tidak akan pernah berhenti untuk menutupi daripada tugas seorang manusia yang harus dia lakukan. Oleh sebab itu, kita kaum muslimin hendaknya meyakini bahwa sejarah dan peradaban kehidupan manusia yang hakiki itu hanya ada dalam Islam yang penuh dengan keadilan. Kembali lagi, belum memberikan contoh kepada kita. Silahkan lihat siapapun dari kaum sejarawan, dari kalangan para ilmuwan, apakah itu Ibn Haytham, apakah itu Ibn Sina, Plato, atau siapapun, silahkan bawa nama-nama dari orang-orang yang terkenal, kemudian bandingkan mereka dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Musa, dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Isa. Terlebih lagi ketika membandingkan mereka semuanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak akan bisa disamakan. Apa yang telah diperbuat dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar menjadi sejarah yang tidak hanya dikenang, tapi sejarah yang akan menjadi contoh bagaimana membangun peradaban yang hakiki dari para sebuah kehidupan manusia yang mengetahui hakikat keberadaannya di atas muka bumi ini. Akan tetapi sangat disayangkan bagaimana dari tokoh-tokoh yang dianggap sebagai para ilmuwan di tengah-tengah kaum muslimin melalaikan sejarah yang hakikat, yang hakiki. Bagaimana dari apa yang mereka lakukan terpesona dengan peradaban orang-orang yang hakikatnya mereka bukan dari kalangan kaum muslimin, yang bahkan mengakibatkan para kawula muda yang terpesona dengan para ilmuwan-ilmuwan yang notabene-nya mereka bukan dari kalangan kaum muslimin, dalam keadaan kita sebenarnya membutuhkan sosok yang bisa menjadi suri teladan yang paripurna, dan tidak lain dan tidak bukan yang seharusnya untuk kita pelajari dan kita kaji, yang akan mengangkat kemuliaan kita dan akan menciptakan sejarah peradaban yang paling mulia adalah kita mengkaji kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan para sahabat dan pengikutnya. Mereka lah para pelaku sejarah yang hakiki, orang-orang yang saleh. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya para ilmuwan yang kalian kagumi, sosok-sosok orang-orang yang mungkin mereka adalah orang-orang yang mengagumi atau sangat dikagumi, tapi ingatlah, lama sekali mereka ini tidak akan bisa mendatangkan dan memberikan kemanfaatan di akhirat kelak. Walaupun sekiranya semua umat manusia mengagumnya, tapi mereka hakikatnya tidak akan bisa mendatangkan kemanfaatan. Seandainya kita paksakan untuk merasakan kemanfaatan dari mereka, mungkin hanya dari sekedar penemuan-penemuan, dan itu sifatnya materi. Tapi para nabi dan orang-orang yang saleh yang menyeru kepada tauhid, mereka lah sebenarnya para pelaku sejarah yang hakiki. Demikian beliau tekankan secara berulang. Oleh sebab itu, beliau mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita di atas muka bumi ini seharusnya menjadikan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh di dalam kita menjalani kehidupan ini. Orang yang tidak taat kepada Rasul, ingat, kelak tidak akan kembali ke kampung halamannya, syurga yang Allah janjikan. Ingatlah, untayan mutiara, puisi yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata Imam, marilah kalian bergegas untuk menuju syurga yang demikian indah, kemah-kemah dan istana yang sempurna. Akan tetapi mereka tertawan oleh iblis, dan apakah mereka harus kembali kepada tempat yang penuh dengan kehinaan itu neraka. Artinya sejarah yang menjadi pelajaran bagi kita adalah sejarah yang dengannya kita bisa mengambil pelajaran bagaimana kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, dan dengannya kelak kita akan kembali ke kampung halaman kita, syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan sani'ut tarikh hum alladhina yarbutunana bijudhurina alqadima, li'an at-tarikh huwa al-judhur bima'na al-judhur. فإذا سألتم أنتم معاشر بني آدم أين جذوركم، أين منازلكم الأولى ومساكنكم الأولى، ستقولون كنا في الجنة فأخرجنا إبليس منها بسبب معصية أبينا. إذن من يعيدكم إلى أرضكم الأولى هو من يصنع لكم تاريخا مجيدا ويكون على حق بين وعظيم. هذا الذي ينبغي علينا أن ندركه إدراكا تاما. كما قلت لكم، التاريخ مليء بالعظماء الذين خدموا بلادهم وأوطانهم ودينهم، سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم، لكن لا يوجد أفضل من تاريخ المسلمين ولا أطيب من تاريخ المسلمين الذين أخرج الله بهم الناس من الظلمات إلى النور. كان فيما مضى الأمم كانت موجودة فارس والروم، وكانت تتقاتل كثيرا ويقتل بعضها بعضا ولم يكونوا شيئا، حتى بعث الله عز وجل نبيه فغير مجرى التاريخ، فقضى على هاتين المملكتين وأنشأ مملكة الإسلام التي هي بفخر وعز، هي ما يأمر الله به ويأمر بالتزامه والعمل به. هذا الدين الذي أنزله الله عز وجل على نبيكم ومكن له في الأرض. قال الله عن نبيه: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. والناس هنا جميع الناس، فإذا من يخرج الناس من الظلمات إلى النور هو صانع التاريخ الحقيقي، هو صانع التاريخ الحقيقي عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي بعد ذلك أصحابه من بعده الذين سأذكر بعضهم ونعطر مجالسنا بذكرهم خير لنا من أن نذكر فلانا وفلانا من مشاهير الغرب أو الشرق الذين لم يكونوا على الإسلام. لماذا أعداء الإسلام لا يذكرون نبينا ولا ديننا ولا يرفعون بذلك رأسا ولا يبالون بمخترعينا وصناعنا وما إلى ذلك ويحقروننا ونحن نعظم شخصياتهم ونتكلم عليها ونقيم المحاضرات عنها؟ لماذا؟ لماذا هذا الانهزام في قلوب شباب المسلمين اليوم؟ لماذا يفعلون هذا؟ هذه حرب مورست عليهم. المنصفون من الغرب كتبوا كتابات عن نبينا، كتابات رائعة جدا، جمعها الشيخ ابن محمود في كتاب سماه ماذا قالوا عن رسول الله، تكلم فيه أساطين ومفكري الغرب يثنون على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآثار العظيمة التي فعلها. فإذا ننطلق من تاريخ البشرية بالنسبة لنا كأمة محمدية، ننطلق منها ونبتدئ نحسب كل عظيم صنع التاريخ هو من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا على ما كان على غير طريقته. الذين مثل النبي صلى الله عليه وسلم هم من صنع التاريخ، والذين سيأتي ذكر نماذج منهم بعد قليل إن شاء الله في كلامنا. نعم. Sejarah kehidupan kita hakikatnya adalah mengingatkan kepada kita kepada sebuah pertanyaan: di manakah kampung halaman kita yang hakiki? Dari kemana tujuan kehidupan kita saat ini? Apakah kita ingin pulang ke kampung halaman kita yang pertama, syurga? Itulah kampung halaman kita. Oleh sebab itu, siapapun yang bisa mengembalikan kalian semuanya, mengembalikan kita kepada syurga, maka dialah hakikatnya pelaku sejarah yang sejati. Oleh sebab itu, wajib atas setiap kita untuk memahami bagaimana sebenarnya perjalanan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Sejenak kita melihat perjalanan kehidupan umat manusia dengan peradabannya, memang penuh dengan beragam tokoh-tokoh, para ilmuwan-ilmuwan. Akan tetapi ingatlah, dan ingatlah selalu, bahwa tidak ada yang lebih mulia di dalam sejarah kehidupan umat manusia melebihi sebuah sejarah yang di sana dibimbing dan terbimbing dengan wahyu. Oleh sebab itu, apa yang pernah terjadi dalam perjalanan sejarah umat manusia, kita mengingat bagaimana peradaban Persia dan orang-orang Romawi. Mereka adalah bangsa yang besar, negara adidaya di kala itu. Akan tetapi yang terjadi adalah peperangan, kehancuran, kegelapan, kebinasaan. Sampai pada akhirnya diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa perubahan yang hakiki. Sejarah kehidupan yang paling mulia secara mutlak di atas muka bumi ini. Sejarah kehidupan yang di dalamnya ada izzah, ada kemuliaan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an yang artinya untuk supaya Allah mengeluarkan engkau, untuk supaya engkau mengeluarkan umat manusia dari kegelapan dengan izin Rabb, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejarah yang hakiki. Keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan, dari kesyirikan, dari beragam kerusakan, menuju sebuah peradaban yang sejati dan mulia. Oleh sebab itu, hanyalah orang-orang yang saleh dan orang-orang yang taat yang telah berada atas muka bumi inilah yang sebenarnya berhak untuk kita kaji dan kita pelajari biografi mereka. Bukan dari si fulan, dari orang-orang Eropa, dari orang-orang Barat, dari tokoh-tokoh yang ada kalanya kaum muslimin terpesona dengan mereka. Dalam keadaan mereka sedikit pun tidak mengangkat kemuliaan kita, bahkan tidak sedikit pun akan menjadikan kita manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang meremehkan kita, orang-orang yang melecehkan kita. Tapi kok kenapa kita menyanjung dan memuliakan mereka? Dalam keadaan pada sisi yang lainnya, mereka para musuh-musuh Allah ini, orang-orang kafir, tidak bisa menutupi mata mereka dari keterkaguman terpesona dengan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya mereka tidak bisa untuk tidak mengungkapkan keterkaguman mereka. Sebagian dari kalangan orang-orang talis, sebagaimana bahkan yang pernah dituliskan oleh Syekh Mahmud. Ibn Mahmud ketika menuliskan sebuah tulisan yang judulnya apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dinukilkan oleh beliau tulisan atau perkataan-perkataan dari orang yang notabene bukanlah mereka muslim, tapi mereka tidak bisa menutupi mata mereka dari keterkaguman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, sebenarnya tidak ada yang bisa membuat sejarah yang sebenarnya melebihi daripada sebuah perjalanan kehidupan umat manusia yang berupaya untuk menciptakan sejarah dalam bentuk bagaimana berupaya mengembalikan umat manusia untuk pulang ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. مات السراج المنير عليه الصلاة والسلام بعد أن أضاءت دعوته مشارق الأرض ومغاربها، وسمع بدعوته المباركة دعوة الإسلام، سمع به القاصي والداني، فوقع الخلاف بين أصحابه، وكاد هذا النور أن يذهب لولا أن الله وعد أن يتم نوره الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ولو كره الكافرون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. ليبلغن هذا الأمر، أي دعوة الإسلام، ما بلغ الليل والنهار. وسيغير الإسلام، يعني مجرى التاريخ وحياة الناس، من أسفل سافلين إلى أعلى عليين، إنهم أما آمنوا وأجابوا. لكن قضى ربه عليه الموت، فاختلف الصحابة فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، فقال عمر للناس: من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ضربته بهذا السيف، وإنما وعده ربه كما وعد موسى، وما هي إلا فترة بسيطة، فترة بسيطة، حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغطى بالبردة التي غطي بها عليه الصلاة والسلام، ثم قبل جبينه وستر وجهه مرة أخرى، ثم صعد المنبر وقال: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم تلا قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فما هي إن أنتلى عليهم هذه الآيات وهو على المنبر حتى سكن الناس، ثم اجتمعوا في السقيفة بعد أن دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام من الخلاف. رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد دفنه، لأن بعضهم ما كان مصدق أنه سوف يموت، وبعد أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة وبايعوا الصديق على الخلافة. فبمجرد أن بويع لأبي بكر الخلافة حتى بدأ نور الإسلام أو المجتمع المسلم بدأ يتكسر، فظهر أهل الردة الذين كفروا، حتى إن فارس والروم فرحوا فرحا شديدا بارتداد كثير من العرب الذين أسلموا في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سيقتل بعضهم بعضا ويذهب الإسلام ولا يعود مرة أخرى. فوقف الصديق رضي الله عنه لأهل الردة موقفا عظيما، فكان من أعظم إنجازاته التي صنع بها التاريخ الإسلامي بحق هو أن حارب أهل الردة أولا فقاتلهم وكسر شوكتهم وأعاد الناس إلى دين الله، ثم إنه بعث جيش أسامة بن زيد الذي كان عقد لواءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه لقتال الروم، فلما رأى الروم أن المسلمين خلال فترة بسيطة بدأوا يغزونهم علموا أنهم قوة وأنهم لا يستهان بهم، ثم إن أبا بكر الصديق وطد دعائم الدولة الإسلامية وثبت أركانها وكسر شوكة أعداء الإسلام، وفتح في عهده بعض أجزاء من فارس وبعض أجزاء من الروم، الأمم العظيمة اللي كانت في ذلك الوقت. ثم ما لبث أن مات بعد 2 سنين ويعني ونيف، يعني 2 سنين وقليل، توفي رضي الله عنه، ولكنه من بعد نظره خشي على المسلمين، فقال: الخليفة من بعدي هو عمر رضي الله عنه، فتسلم سنام الأمور عمر رضي الله عنه. وأنجز عمر في فترة خلافته ما لم ينجزه خليفة من الخلفاء، فوقع في عهده من الخير العظيم للأمة الإسلامية ما لا تعرفه الأمم، حتى صار الغرب إلى اليوم يذكرون اسم عمر، وإذا قيل عمر بن الخطاب عرفه حتى فجارهم وفساقهم، لأنه شخصية هامة في التاريخ لا ينسونه أبدا. ففي عهده فتح بيت المقدس وأجلي النصارى المحاربين من بيت المقدس وذهب وصلى فيه رضي الله عنه وأرضاه، ثم أكمل الفتوح ودون الدواوين وقنن القوانين التي تصلح بها أحوال الناس ورتب الجيش الإسلامي وسجل أسماءهم وما إلى ذلك، فأصبحت دولة عظيمة ذات قيام وذات نظام قوي. فكان عمر شخصية فارقة في التاريخ الإسلامي، لا يكاد يجهل أحد عمر بن الخطاب. فأبو بكر وعمر هم من صنع تاريخكم يا معاشر الإخوة. لم يصنع تاريخكم فلان الرياضي المتسابق الفلاني في الكرة أو في البلياردو أو في الشطرنج أو في السباحة أو في غيرها. الذي صنع تاريخكم ويستحق أن تقرأوا تراجمهم وتعرفوا شخصياتهم وتعلموها أبناءكم هم أمثال هؤلاء، أبي بكر وعمر، ثم جاء عثمان فتوسعت الخلافة في عهده وجمع القرآن في عهده رضي الله عنه، وتوحد المسلمون فوصلت فتوحات المسلمين إلى بلاد الهند والسند وإلى تقوم القسطنطينية في أوروبا وإلى أقصى شمال أفريقيا. توسعت الخلافة. ثم جاء حيدرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الرابع، فقاتل الخوارج الذين كادوا يقتلون أهل الإسلام كلهم وأفناهم، فصنع هؤلاء الأربعة الخلفاء المهديين الراشدين صنعوا تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لم يصنعوه في الدنيا فحسب ويوطنوا دولا عظيمة، بل صنعوه لنا حتى في الآخرة، فحموا الدين وثبتوا أركانه فجزاهم الله عنا خير الجزاء. ولهذا ينبغي علينا أن نبرر ونعلم أبناءنا ونقرئهم سير هؤلاء العظام الكبار، لا سيرا لآن من الكفرة والطغام. نعم. dan akhirnya wafatlah seorang nabi cahaya yang menerangi umat manusia, dan tentunya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah musibah yang sangat dan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Bagaimana kecolak keadaan umat manusia setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi Nabi telah mengingatkan di dalam sabdanya benar-benar dan sungguh-sungguh dakwah ini akan sampai atau akan menyinari hingga negeri terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau benar-benar membuat sebuah sejarah yang sangat mulia, mengangkat peradaban kehidupan umat manusia di sebuah kehidupan yang penuh dengan cahaya, kebahagiaan dan kemenangan. Dan inilah hakikatnya yang bisa dikatakan sebagai sejarah yang hakiki. Kemudian kepada setelahnya. Setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu meninggalkan kesedihan bagi umat ini. Bagaimana tidak? Manusia yang paling mulia, yang tadinya bersama para sahabat, manusia yang dikagumi, suri teladan yang paripurna, tiba-tiba wafat. Goncanglah keadaan kaum muslimin. Hingga Umar radhiyallahu taala anhu beliau berkata ketika mendengarkan akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berani menyatakan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka sungguh aku akan tinggal leher orang itu. Dan sebenarnya yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang terjadi pada Isa. Demikian kegoncangan yang sangat dahsyat yang menimpa umat di kala itu. Mendengarkan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Abu Bakar datang. Setelah beliau mendatangi jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencium keningnya, kemudian kembalikan kainnya, berjalan menuju mimbar. Di atas mimbar Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengingatkan, siapa saja yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwasanya Muhammad telah mati. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Hidup dan tidak akan mati. Kemudian setelah itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu membaca firman Allah yang artinya, sesungguhnya engkau akan menjadi orang yang mati dan sesungguhnya mereka semuanya telah akan mati. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah Muhammad kecuali adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang telah terjadi pada utusan-utusan Allah yang sebelumnya, apakah sekiranya dia mati atau ketika dibunuh kalian akan kembali kepada agama kalian yang sebelumnya? Mendengarkan untaian nasihat dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tertegun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan akhirnya tenanglah keadaan kaum muslimin. Setelah mereka mendengarkan berita yang sangat menyedihkan, kemudian setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah tenangnya keadaan kaum muslimin dan setelah dikuburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bergeraklah para pembesar para sahabat untuk bergerak menuju ke Satifah miliknya Bani Sa'ad untuk mereka bermusyawarah, yang pada akhirnya sepakatlah mereka membaiat kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagai pelaku sejarah yang terbesar setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang sangat mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kalian apakah yang telah dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Sangat besar dan sangat banyak apa yang telah beliau tunaikan, dan beliau membuat sebuah perjalanan sejarah yang berikutnya yang sangat gemilang. Saat itu sebagian dari orang-orang yang masuk Islam di masa-masa yang terakhir, di antara mereka ada yang murtad, kembali kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadi kegoncangan di tengah-tengah umat ini, munculnya orang-orang yang murtad. Tahukah kalian apa yang dilakukan oleh As-Siddiq? Akhirnya beliau pun bergerak membawa pasukan dan memerangi orang-orang Ahlul Riddah dan mengembalikan mereka kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian setelahnya bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memberangkatkan Usamah bin Zaid sebagai panglima perang untuk memerangi pasukan Romawi yang sangat besar Dan terheran orang-orang Romawi ketika ternyata sepeninggalnya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata masih ada pasukan yang akan diberangkatkan untuk menghadapi tentara-tentara Romawi. Goncang mereka. Beginilah sejarah kehidupan umat manusia. Yang pada akhirnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu telah menciptakan sebuah sejarah peradaban berikutnya yang sangat mulia, mengingatkan umat manusia untuk kembali kepada agama Allah, mengingatkan umat manusia untuk memeluk agama Islam. Menyebarlah agama ini sampai ke Persia dan sebagian daripada negeri-negeri Romawi. Ini adalah kemenangan-kemenangan dan inilah sejarah yang sebenarnya. Berikutnya datang pahlawan berikutnya, pelaku sejarah yang sebenarnya, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Tidak ada orang yang tidak mengenali beliau, sosok pahlawan yang besar, mengagumkan. Bagaimana tidak? Orang-orang kafir, bahkan orang-orang barat, bahkan hingga sekarang, siapapun, mereka tidak bisa menutup mata mereka keterkaguman dari sosok yang bernama Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari apa yang telah berhasil beliau tunaikan, melakukan invasi ke negeri-negeri Persia dan Romawi, berhasil membuka Maqdis dan bahkan sholat di Masjid Al-Aqsa, mengembalikan kemuliaan kaum muslimin dan membuat hal-hal yang sangat indah untuk agama. Bagaimana beliau membuat sistem manajemen yang baru dan juga mengurus yang berkaitan bagaimana mengatur kesejahteraan pasukan ataupun tentara kaum muslimin dengan menulis nama-nama mereka dan beragam amalan yang besar yang telah berhasil dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan pada akhirnya terciptalah sebuah sejarah yang besar, khilafah yang besar yang benar-benar mengguncangkan semua negeri yang ada di belahan bumi ini. Mereka akan selalu mengenang dan mengingat bagaimana kepahlawanan dan ketegaran daripada sosok Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan berikutnya setelah Abu Bakar, dan demikian pula setelah Umar, membuat sejarah yang besar yang tidak akan ada satupun umat yang untuk menutup mata mereka dari kehebatan terciptanya sebuah peradaban yang baru di tengah-tengah umat manusia. Datanglah berikutnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita sebenarnya siapa pelaku sejarah yang sejati yang bisa menjadi contoh yang hakiki untuk kita. Apakah kita harus terpesona dengan para public figure yang hakikatnya mereka adalah menipu? Tokoh olahragawan, pesepak bola yang terkenal, pemain catur, ahli berenang, para olahragawan semua jari mengarahkan kepadanya, terkagum kepadanya. Apakah mereka akan membuat sejarah yang mulia? Tapi ini yang terjadi. Kaum muslimin melihat dan bahkan ada kalanya mengkaji sejarah dan biografi orang-orang yang sama sekali tidak membawa kemanfaatan. Tidaklah mereka akan membuat sejarah. Mereka ini yang disebutkan tadi tidak akan menciptakan sejarah yang mengangkat derajat dan kemuliaan peradaban dari anak Adam. Tapi Abu Bakar, Umar, Utsman, kesemuanya adalah para pencipta sejarah yang hakiki. Di masa Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau mengumpulkan Al-Quran dan bagaimana beliau menyebarkan Islam, invasi mujahidin yang menebarkan dakwah hingga masuk ke negeri India, negeri China, sebagian negeri Eropa dan sebagian dari negeri Afrika Utara. Itulah yang terjadi. Kemudian datang Ali radhiyallahu taala anhu. Dan tahukah kalian apa yang telah diperbuat Ali? amalan yang mulia. Di antara amalan yang demikian banyak, bagaimana beliau menjaga agama dan stabilitas kaum muslimin dari orang-orang khawarij. Sejarah yang sangat sangat ringkasnya, empat khalifah tersebut kesemuanya telah sukses dalam menciptakan sebuah sejarah dari Allah, sejarah peradaban umat manusia di atas muka bumi ini. Maka tidak ada orang memang yang sebadan dengan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka semuanya. Oleh sebab itu, ajarkan kepada anak-anak kalian untuk mengenali sosok mulia pelaku sejarah yang hakiki, yaitu dari orang-orang yang mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka adalah qudwah, mereka adalah contoh untuk umat ini, untuk seluruh kaum muslimin. Law sa'altukum قلت لكم تعرفون ابن الهيثم؟ أنا أسألهم الآن. شعال beliau bertanya, tahukah antum semuanya siapa gerangan ابن الهيثم؟ Ada yang mengenali? أو أبو الرشد أو ابن الرشد؟ هل سمعتم عنهم؟ apakah antum pernah mendengarkan؟ هؤلاء الغرب هؤلاء الغرب يذكرهم كثير أنهم من عظماء المسلمين. لا تذكرونهم أنتم لأنهم لم يبنوا لكم تاريخا حقيقيا إطلاقا. الذي بنى تاريخكم هم من سميت لكم نبي الله، الخلفاء الراشدون، عمر بن عبد العزيز، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، شيخ الإسلام ابن تيمية. هؤلاء العلماء الذين بنوا تاريخكم، هؤلاء العلماء الذين الغرب إذا دخل في الإسلام مجد هؤلاء وعظمهم وجعلهم هم عز الإسلام، وجعل أنهم هم حماة البشرية جميعا. أما أنتم فاسمحوا لي أيها الإخوة، اسمحوا لي أن أقول للأسف إن كثيرا من شباب المسلمين اليوم لا يعرف هؤلاء العظماء الذين صنعوا التاريخ. ولو سألتم بعض شباب المسلمين اليوم في الجامعات قلت لهم من الخلفاء الراشدين، سيجيبك 50% أو 60% أو 70%. لكن لو قلت لهم من العشرة المبشرين بالجنة الذين كانوا أثر في الإسلام ولهم قوة في الإسلام، قالوا لا نعلم. أكثر الناس يقول لا نعلم. بينما لو سألت شباب هذه البلاد وشباب بلادي وشباب بلاد العرب والعجم من المسلمين، سألتهم قلت لهم تعرفون من هم أشهر لاعبي نادي برشلونة؟ قالوا ميسي. ما أدري اسمه ميسي ولا طيب. أو ريال مدريد، قالوا ريلاندو. ولو سألت النساء من أشهر النساء في نظرك، من قدوتك في الحياة، لا تقول عائشة أم المؤمنين، تقول مادونا ولا بربرا مدري بربرا مدري إيش اسمها هذه. متى إذن سيكون التاريخ العريق الذي أنقذ البشرية ممتدا إلى الأجيال المستقبلة؟ متى نسمع التاريخ كما صنعه آباؤنا وأجدادنا؟ أما أن نبقى نأكل من فتات العالم ونبقى خاضعون لإذلالهم لنا، مع أن بلادنا تملك القوة البشرية الإسلامية، وتملك الأراضي الزراعية، وتملك الثروات المعدنية، وتملك العقول البشرية، وتملك كل قوة. ولكن المشكلة أننا أخطأنا الطريق. أخطأنا الطريق. كيف أخطأنا الطريق؟ إذ جعلنا قدواتنا هم هؤلاء السوقة والجهلة والكفرة. لو جعلنا قدواتنا هم أئمة المسلمين لرأيتم دنيا تطيب كلها، حتى إن اليهود والنصارى يتمنون حكم المسلمين علينا عليهم. ولهذا لن نقود العالم ولن نعتز في هذه الدنيا إلا إذا رجعنا إلى الله. اسمعوا ماذا قال الذي خلق التاريخ وأهل التاريخ، وخلق العظماء وغير العظماء، رب العالمين جل وعلا يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم، هذا الشرط الأول، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أن يوحدوا الله. إذا كان أكثر شبابنا وبناتنا سواء كانوا كهولا مثلي أو شبابا مثلكم لا يعرفون التوحيد، بل لو سألت أحدا منهم ولو قلت الآن لأحد الإخوة الجالسين ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله، ما عرف الإجابة الصحيحة، مع أنه مسلم لا نكفره، لكن لا يعرف أن يعبر عن هذه الكلمة التي هي مفتاح الجنة والتي بها يعصم دمه وماله، لا يعرف معناها. فأبو جهل أفضل منه في معنى لا إله إلا الله في معرفة معناها. فمتى نصنع تاريخنا يا صناع التاريخ، يا شباب المستقبل؟ متى نصنع تاريخ الأمة فنذكره لأبنائنا المتقدمين الذين سيأتون بعدنا، ونقول فعلنا وفعلنا ونصر الله بنا الدين؟ متى وقدواتنا هؤلاء الكفار والفساق والمغنين والمطربين والممثلين؟ حتى بلغ الحد بنا أن لا نعرف معنى لا إله إلا الله. أبو جهل حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. فرح الشرير أبو جهل وقال: يا محمد، كلمة تدين لنا بها العرب والعجم؟ وربك، أقسم برب محمد، العادة يقول واللات والعزة، لكن قال: وربك يا محمد لنعطينك 10 كلمات. 10 كلمات ما هي واحدة. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، قال الفاجر أبو جهل: أما هذه فلا. لأنه يعرف معنى لا إله إلا الله ماذا تعني، على خلاف كثير من المسلمين الذين لا يعرفون معناها. وأنزل الله على نبيه صدر سورة صاد، صاد والقرآن الذكر، إلى أن قال: أعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. الآيات. فأبو جهل يعرف معنى لا إله إلا الله. اسأل الآن أنت أصحابك، قل لهم: ما معنى لا إله إلا الله الذي لا يجوز أن يكون أول له هذا المعنى؟ قال لك: ها، لا اسمعوا الجواب الأكثر عند الناس. أنا سألت طلاب في داخل السعودية وخارج السعودية ما معنى لا إله إلا الله، أكثرهم يقول لا معبود إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي ومميت إلا الله. فأقول لهم إن هذا التفسير هو نفس الذي كانت عليه المشركين قبل بعثة محمد، كانوا يقرون بهذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يرزقكم من السماء ليقولون الله. كل هذه المعاني التي يذكرها المسلمون اليوم في معنى لا إله إلا الله كان يقولها أبو جهل وأبو لهب وأمية وابن خلف وغيرهم، كانوا يقولونها. وكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم حتى يقولوا معناها الحقيقي. ومعنى لا إله إلا الله الحقيقي أيها الإخوة معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. فلا يمكن أن تصرف عبادة إلا إلى الله سبحانه وتعالى. إذا تحقق هذا تحقق لنا وعد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا معنى لا إله إلا الله، يعبدونني إلا الله لا يشركون بي شيئا، لا إله، هذا المعنى. إذا عرفنا معنى لا إله إلا الله، وكان قدوتنا عمر بن الفاروق وعلي بن أبي طالب وابن تيمية والشافعي ومالك بن أنس وأمثالهم هم قدوتنا، عندئذ انتصرنا وكان لنا تاريخ. وكذلك المرأة المسلمة والأخت المسلمة إذا تربي أبناءها على معالي الأمور وعلى القدوة بهؤلاء الأخيار يخرجون أبناءها إن لم يكونوا قادة خرجوا رجالا أقل تقدير، خرجوا رجالا. ولهذا هند بنت عتبة لما قالوا لها إن ابنك هذا، يقصد معاوية بن أبي سفيان، إن ابنك هذا سيسود قومه سيكون سيد قومه، فقالت ثكلته أمه إن لم يسد إلا قومه، تريد يسود الدنيا كلها. وبالفعل لما ربته التربية على الشجاعة وعلى الهمم العالية صار أمير المؤمنين، ملك مشارق الأرض ومغاربها. لكن حين تربي الأم أبناءها على فلان وفلان عندئذ تقع المصيبة وتقع المشكلة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله بأسمائه الحسنى أن يهدينا ويردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يربط تاريخنا الحاضر بتاريخ أمتنا المجيد الماضي، وأن يجعلنا نصنع لأبنائنا من بعدنا تاريخا عظيما كما صنعه آباؤنا وأجدادنا لنا، والله أعلم. Tadi beliau mulai dengan mengingatkan kepada kita semua pertanyaan. Siapa di antara kalian yang mengenali tentang Ibnu Haytham, Ibnu Rushd dan yang lainnya? Kemudian setelah itu beliau mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang barat benar keadaan mereka mengagumi tokoh-tokoh yang tadi disebutkan. Akan tetapi hakikatnya yang perlu kalian ingat, apakah sejarah peradaban yang telah berhasil mereka bangun dan menciptakan sebuah sejarah peradaban yang hakiki, tetapi seandainya kita melihat keadaan sejarah jadi awal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian al-khulafa ar-rasyidun kemudian apa yang telah dikeluarkan oleh para ulama setelahnya. Apakah itu al-Imam Syafi'i? Apakah itu al-Imam Ahmad? Atau di pertengahan al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Coba perhatikan. Telah berhasil membangun sejarah yang gemilang. Dan saat ini sebagian atau kalangan orang-orang Eropa yang telah Allah berikan petunjuk sehingga masuk ke dalam agama yang mulia ini, maka sungguh ketergantungan mereka teralihkan. Tidak ada yang tidak ada sosok yang lebih mereka mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan yang lainnya. Dan hakikatnya ia telah berhasil menciptakan sejarah yang mengukir sejarah yang mulia. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita sebuah realita yang tidak bisa kita pungkiri. Saat ini kalau kita bertanya kepada sebagian para mahasiswa yang kuliah-kuliah di kampus, kita tanya kepada nama-nama dari Al-Khulafa Ar-Rashidun atau sebutkan 10 sahabat Nabi yang telah Allah beritakan kebahagiaan dan kemenangan dari syurga. Ini saya akan sangat sulit mendapatkan yang bisa menjawab secara sempurna. Dan para pelaku sejarah yang hati menyedihkan saat kita bertanya kepada sebagian para remaja, para kita di negeri dan juga di negeri kami, di negeri-negeri kaum muslimin, dari kalangan orang Arab, orang aja, kalau kita bertanya kepada mereka sosok yang terkenal di saat ini siapa para pemain yang terkenal di Barcelona, maka mereka akan menjawab dengan cepat Messi. Kalau figur yang ada dari kalangan wanita, seumpamanya ditanya siapakah pembuat sejarah dari kalangan wanita, ini saya sebagian mereka bukan menjawab Aisyah, tapi mungkin mereka akan menjawab Madonna. Inilah realita yang menyedihkan. Kapan akan kembali kepada sejarah peradaban yang mulia sebagaimana kita telah berhasil menciptakan sejarah mulia Rasulullah dan para sahabat, Imam Syafi'i dan yang lainnya, para pelaku sejarah yang telah berhasil. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita fasilitas yang Allah berikan kepada kita teramat banyak. Banyak yang Allah anugerahkan kepada kita, tapi kenapa tidak membuatnya lebih baik, mengarahkan kehidupan kepada sesuatu yang mulia dari hakikat keberadaan kita di atas muka bumi ini? Apa yang salah? Apa yang terjadi pada kita? Kiranya mungkin ketika kita terpesona dengan tokoh-tokoh yang hakikatnya mereka adalah orang-orang yang jahil, mereka adalah orang-orang yang fasik, bahkan sebagian mereka adalah orang-orang yang kafir. Tatkala mereka ini dijadikan ukuran dalam qudwah, dalam suri teladan, dalam idola, maka kiranya apa yang akan terjadi? Bukanlah cahaya, bukanlah kemenangan. Dan sungguh, ingat, umat ini, kata beliau, tidak akan mulia kecuali dengan Islam. Umat ini tidak akan mulia kecuali dengan apa yang diajarkan Islam. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya wa'adallah, Allah memberikan janji, perhatikan, kepada orang-orang yang beriman. Ingat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Apa yang akan Allah berikan kepada mereka ketika mereka beriman, ketika mereka beramal saleh? Sungguh kami akan jadikan mereka berkuasa di atas muka bumi ini sebagaimana telah Allah berikan kekuasaan kepada umat-umat yang sebelum mereka, dan Allah akan kokohkan agama yang telah Allah ridhai untuk mereka. Allah akan gantikan rasa takut mereka menjadi keamanan umat yang beribadah kepada-Ku dan tidak mempersekutukan Aku. Ya Allah, beribadah kepada-Ku dan tidak berbuat syirik kepada-Ku. Perhatikan penggalan ayat yang kami bacakan. Tapi sungguh keadaan para pemuda-pemuda kita, kaum pemuda-pemuda Islam saat ini, banyak yang tidak mengenali perihal tauhid yang sebenarnya. Sekiranya kita bertanya kepada mereka, apa makna la ilaha illallah? Dan kita tahu ini ada kalimat yang agung, ini adalah kunci daripada surga. Tapi sebuah fenomena yang menyedihkan, mereka tidak bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Bahkan sekiranya kita mengukur jawaban mereka dengan jawaban orang-orang Quraisy di masa lalu, contohnya bahkan dengan jawaban Abu Jahal, masih lebih mendingan Abu Jahal di dalam memahami la ilaha illallah yang dia ingkari. Kalau demikian kata beliau, wahai para pemuda, kiranya apa yang akan kalian ciptakan dalam sejarah, apa yang akan kalian buat untuk peradaban umat manusia ini, kiranya apa yang kelak akan kita tinggalkan, apakah kelak turunan kita, anak daripada anak-anak kita, generasi yang akan datang akan memuliakan kita, apa yang kita ciptakan dari sejarah yang saat ini kita berada di atas muka bumi ini? Kalau sekiranya kedua kita adalah orang-orang yang fasik, kedua kita adalah orang-orang yang mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Abu Jahal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka, kata Rasulullah, ucapkan, belum berteriak, menyeru masyarakat Quraisy kala itu, ucapkan sebuah kalimat yang dengannya semua orang Arab dan orang Ajam akan tunduk kepada kalian. Moga bersemangat Abu Jahal menyambut dan terkagum. Bagaimana sebuah kalimat yang akan menjadikan mereka berkuasa, yang akan menjadikan mereka mulia? Kemudian kata Nabi, ucapkan la ilaha illallah. Ketika mendengarkan harus mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ini tidak mungkin untuk saya mengucapkan. Kenapa dia tidak mau mengucapkan? Karena dia mengetahui arti dan komitmen yang harus dibangun ketika mengucapkan la ilaha illallah. Makanya apa yang ada pada mereka, pemahaman mereka tentang la ilaha illallah di kalangan masyarakat Quraisy, ada kalanya atau bahkan mereka lebih memahami daripada para pemuda-pemuda kita. Perhatikan, seandainya kita bertanya kepada sahabat kita perihal makna la ilaha illallah, cobalah perhatikan, akan ragam jawaban yang sangat-sangat menyedihkan. Kira jawabannya akan dominan. Yang akan kita dengarkan dari mereka akan makna la ilaha illallah adalah artinya tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah. Mungkin kiranya itu jawaban sebagian daripada pemuda-pemuda kita. Kalau makna la ilaha illallah hanya seperti itu, tidak ada pencipta selain Allah, kiranya orang-orang Quraisy yang mereka adalah musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu mereka lebih memahami tafsir ataupun makna daripada la ilaha illallah sebagaimana yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an. Sekiranya engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? La yaqulunallah, mereka akan menjawab, yang menciptakan semuanya adalah Allah. Dan jika engkau bertanya kepada siapa mereka, siapa yang menghidupkan dan mematikan, niscaya mereka akan menjawab, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Inilah jawaban Abu Jahal, inilah jawaban Abu Lahab, inilah jawaban Khalaf, inilah jawaban musuh-musuh Islam di saat awal dakwah disuruhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu beliau mengingatkan kepada kita, makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan, la ma'budah, tidak ada sesembahan yang hak, yang benar untuk kita beribadah kepadanya, untuk kita sembah, illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang ringkas tentang la ilaha illallah. Dan sekiranya kaum muslimin benar-benar realisasikan makna la ilaha illallah sebagaimana firman Allah, Allah memberi kepada orang-orang yang beriman dan saleh, misalnya Allah akan jadikan mereka atas muka bumi. Perhatikan ketika Allah menyatakan alladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang yang beriman dan beramal saleh, dan janji yang Allah janjikan kepada mereka, Allah akan kokohkan agama mereka, Islam, dan Allah akan janjikan rasa takut mereka dengan keamanan menjadi umat yang keadaan mereka apa? Keadaan mereka, kehidupan mereka, ya budunani, mereka senantiasa beribadah kepadaku, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepadaku. Inilah yang harus kita ingat. Sekiranya kita benar-benar menginginkan membangun sebuah peradaban yang hakiki, sisi pandang kita untuk menjadikan Umar bin Khattab, atau menjadikan Abu Bakar, menjadikan Umar Al-Faruq, dan menjadikan Al-Imam Al-Jami dan para ulama sebagai kudwah bagi kita. Kalau tidak, kiranya apa yang akan bisa kita harapkan dari generasi kita, dan apa yang akan pada generasi setelah kita. Dan kemudian beliau mendoakan kepada kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan semangat kepada kita untuk kembali kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada semangat yang tinggi untuk membangun agama, dan terciptakan tentunya sebuah sejarah yang baru, yang mulia di dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memimpin kita kepada jalan yang Allah ridhai. Akhtim Abdullah khitaman nahmadullah subhanahu wa ta'ala an jama'ana fi hadha al-masjid al-tayyib ونصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم نشكر الإخوة في المؤسسة العلمية التي يرأسها الشيخ فضيلة الشيخ ذو القرنين وإخوانه الذين معه والأخ المترجم جزاه الله خير الشيخ علي، نشكرهم شكرا جزيلا. وعلى الأخ المشرف على هذا المسجد نشكر الجميع، وأشكركم أنتم شكرا خاصا رجالا ونساء وصبيانا، جزاكم الله عنا خير الجزاء. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولكم ولسائر المؤمنين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عافنا واعف عنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم ارفع الشدة واللأواء والبلاء عن كل المسلمين المبتلين يا رب العالمين، في سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي ليبيا وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين يؤذون فيه. أسألك يا ربي بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تخرج لنا من شبابنا من يلينا عز الإسلام ونصرة المسلمين، إنك تعالى سميع مجيب. وأسأل الله لي لبلاد المسلمين عموما ولبلادي وبلادكم هذه أندلسيا العزة والتمكين ورغد العيش والخير في الدنيا والآخرة، إنه تعالى سميع مجيب قريب الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan sebagai penutup, memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersyukur kepada Allah. Kemudian beliau mengucapkan terima kasihnya kepada semua yang tentunya memiliki andil dalam terselenggaranya acara tabligh akbar ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada yayasan yang dipimpin oleh Syekh Abdul Murnain yang telah menyelenggarakan acara ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, kepada ikhwah semuanya dan kepada akhwat dan kepada anak-anakku dan adik-adikku semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, dan kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memberikan ampunan kepada kaum muslimin dan muslimat, dan memberikan ampunan kepada kaum mukminin dan juga seluruh kaum mukminat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Islam dan kaum muslimin, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin yang saat ini mereka sedang dalam keadaan mendapatkan musibah, kaum muslimin yang di Suria, kaum muslimin yang ada di Yaman, kaum muslimin yang di Libya, kaum muslimin yang di Burma, dan seluruh negara kaum muslimin yang saat ini mendapatkan musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah mereka dan memberikan pertolongan kepada mereka, dan aku memohon kepada Allah bi asmaul husna wa sifatil ula, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadaku dan kepada kalian semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Dan ini yang bisa kami terjemahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza بسم الله الرحمن الرحيم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم kaum muslimin dan muslimat, ikhwah wal akhwat, rahimakumullah. Demikianlah kali kita dengarkan bersama kajian atau tabligh akbar nasional ulama Arab Saudi bersama Fadlatul Syekh Profesor Dr. Adil Muhammad As-Subayah hadirullah. Dan terakhir insyaallah kami akan sampaikan info tabligh akbar nasional ulama Arab Saudi selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Rajab 1439 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 Maret 2018, bertempat di masjid ini, Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar, yang insya Allah akan mengangkat dua tema pembahasan, yaitu yang pertama mutiara berharga dari Imam Syafi'i yang akan dibawakan oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Aziz